رضاه أياما تقضت بطيبات حيا ليال ما عرفت لها قدرا ليالي وصال ليالي وصال ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي ولكن لا تباع ولا تشرى سألت إلهي قبل موتي نظرة إلى طيبة الفيحاء والقبة الخضراء وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى أقول يا سيد السادات أقول يا سيد السادات جئتك قاصدا فكن لي شافعا يا أجل الورى قدرا أقول يا سيد السادات جئتك قاصدا فكن لي شافعا يا جل الورى قدرا مقامك محمود مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضه وكوثرا أي فجر قد أطال أي نور قد أضاء أي فجر قد أطال أي نور قد بدا أي بدر قد تجهل يملأ الدر أسنى إنه قد أقام وكلهم